بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام محمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم رضي الله عنهم. وقد أثنى الله جل وعلا في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليه بمحبتهم والدعاء لهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا نزال مع هذه العقيدة المباركة لأحد أئمة سلف الأمة رحمهم الله تعالى. في هذا الموضع ذكر المؤلف مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف أيها الأحبة أنه ما من كتاب من كتب أهل السنة إلا وتجد فيه ذكرا للصحابة، يعني بمعنى أن يبين للناس عقيدة أهل السنة في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر مقدمة أولا، قال: ومن قول أهل السنة. هذه العقيدة لأهل السنة إذن تقابل عقيدة المبتدعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب علينا أن نعتقد أنه يجب على كل مؤمن أن يحب الصحابة. الحب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليس لآل البيت دون غيرهم، وليس لأهل بدر دون أهل أحد، وإنما جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم يحبون. ويحسن هنا أن يبين ما المقصود بالصحابة، ومن هو الصحابي الذي يحب. الصاحب في اللغة هو الملازم، ولذلك يقال فلان صاحب لفلان، يعني أنه ملازم له. وأما الصاحب من جهة الصحابي من جهة الاصطلاح فذكر تعريفه ابن حجر: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. على الأصح، كل من لقي النبي بمجرد رؤية واحدة في الطريق، في سفر، في مجلس، في صلاة مع الرسول ولو لحظة واحدة، فإنه يعتبر إيش؟ صحابي، ويكفيه هذا الشرف. إذا جئنا للذين لقوا الرسول سنجد أعدادا هائلة رضي الله عنهم وأرضاهم، ترجم لعدد من الصحابة. إذا قلنا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ في الحج فقط أكثر من 100,000، وقيل 124,000 صحابي. ومن اللطائف أيها الأحبة أنه لم يترجم ترجم لأقل من 10,000 فقط ولم يكملوا رضي الله، والبقية يعلمهم الله. لكن واجب علينا أن نحبهم جميعا، هذا أول حق لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المهاجر الأنصار قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكان الحب عند الصحابة أو الحب للصحابة عقيدة يتوارثها الناس، حتى قيل كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. شوف السورة من القرآن، عندما نعلم الطفل إياها نحتاج وقت، نعطيه ثم يكرر ثم يحفظ، ثم نحن نسأل من الذي علمنا حب الصحابة؟ لا نجد. فكان السلف يحرصون على قضية غرس إيش؟ الحب للصحابة، تتربى الأجيال جيلا وراء أجيل بحب الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من الحب العظيم في النفوس، وهذا بالاتفاق، حبا يسمو الناس به ويرتفعون. وكأنه يقال: أيها الأحبة، كل من يقدح في الصحابة فإن في إيمانه دخل، بل إيمانه فيه نقص. والقدح في الصحابة بسب أو نقص أو غمز أو سخرية أو غير ذلك دليل على أن في إيمانك خلل كبير. وكأن هذا يذكرنا قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ رواية للحديث. جاءته أمه مشركة، وجلس ما بين فترة وفترة يدعوها إلى الإسلام وهي تقول: لا أريد. في يوم من الأيام سبت الرسول صلى الله عليه وسلم: من يتحمل أن يسمع سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع. ولما سمع سب النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديد. الرسول من أحب الناس إلي، والرسول أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، بل ومن أنفسنا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فكيف بأحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبكى ثم خرج. ماذا يعمل بأمه؟ لم يسبها ولم يضربها ولم يعاقبها. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول، دعوت أمي إلى الإسلام ولم تقبل، ثم دعوتها والنهاية سبتك يا رسول الله، ولكن يا رسول أدعو الله أن يهديها، أدعو الله لها يا رسول. الرسول دعاؤه مستجاب، رفع النبي يديه وهو يقول بأبي وأمي: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم. يقول: فرحت أشد الفرح، لم يعاقبها ولم يسبها ولم يدع عليها، بل دعا لها بالهداية. رجعت لأمي لأخبرها أن الذي سبته دعا لها، وأنهم لم يأمر بعقابها ولم يأمر بأن يصاب بسوء. لما دخلت البيت ناديت يا أماه، قالت لي: يا أمي، دونك يعني، انتظر يا أبا هريرة. كانت في الحمام تغتسل. يقول: فلما خرجت أريد أن أخبرها بالرسول، وإذا هي ما إن لقيتني إلا وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلمت مباشرة. يقول: فرحت أشد الفرح، كنت أتمنى أن أخبرها وإذا هي دخلت في دين الله. يقول: بكيت مرة أخرى. ومن العجب أنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم منه: يا أبا هريرة، ما الذي أبكاك؟ جئتنا باكيا وذهبت فرحا ثم رجعت باكيا. قال: يا رسول الله إن أمي أسلمت وإني أبكي من شدة فرحي بإسلامها. الأول أبكي من كيف تسبك يا رسول، والآن تحولت الإسلام. علم أبو هريرة أن إيش؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي للمؤمنين. أدعو الله أن يحببني وأمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حبب عبيدك هذا لعبادك. قال أبو هريرة: فما سمع بي أحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أحبني، رضي الله عنه وأرضاه. أجاب الله دعاءه في الأولى وأجاب الله دعاءه هنا. أيها الحبة، نحن نحب أبا هريرة ونحب أبا بكر وعمر ونحب عليا والحسن ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحب جميع الصحابة. ولهذا ذكر أن من عقيدتنا المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، حتى ولو لم يلقى الرسول إلا لحظة فله من الحب، رضي الله عنه وأرضاه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. ومسألة الحب للصحابة ليس لنا خيار فيها، محبة الصحابة عقيدة وإيمان وعبادة، ليست مثل محبة، مثل ما نقول محبة المؤمن للمؤمن، هذا حبة إيمانية. كحب الصحابة أعظم وأعظم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من المنازل والمكانة ما لم تكن لغيرهم ولن تكون لمن بعدهم أبدا. حتى قيل إن الصحابة هم أفضل أتباع الأنبياء جميعا. كل الأنبياء لهم أتباع ولهم حواريون، وأفضل هؤلاء جميعا من هو؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر مسألة ثانية، قال: أن ينشر محاسنهم. اليوم نحن في حاجة إلى أن نتعرف على أسمائهم. تصور بعض من المسلمين تسأله، والآن لما جاءت القنوات وجاءت ما نسميه وسائل التواصل، يقابلون من هو أبو بكر ما يعرف، من هو عمر ما يعرف. يقابلون بعض من المسلمين وشباب وكبار يوم عاشوراء، ما هو يجيب واحد يقول عاشوراء هذه ابنة ملك وأمر الناس بالصيام من أجلها، كلام ما ندري من أين. لكن لو سئل عن لاعب كرة ولا رقاصا وإلا مغنية ومغن أجاب ومستعد أن يتحدث وقد حفظ أشعارهم وغن أغانيهم. مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة كبيرة أن يصبح المسلم لا يعرف أسماء العشر المبشرين بالجنة. يعرف أهل المعاصي ولا يعرف أهل الإيمان وأهل الجنة، مصيبة كبيرة. ولهذا يجب علينا أن ننشر محاسنهم. أبو بكر له فضائل، عمر له فضائل، عثمان له فضائل، علي بن أبي طالب له فضائل، العشر المبشرين بالجنة لهم فضائل، أهل بدر لهم فضائل، أهل بيعة الرضوان لهم فضائل. وخذ ما شئت، كلما قلبت الصحابة وجدت كلهم تميزوا بفضائل قد سبقوا غيرهم في ذلك، فلا بد من نشرها. هذه المحاسن والفضائل يمكن نشرها عبر وسائل التواصل. وما أجمل أيها الأحبة أن يأخذ الإنسان العشر المبشرين بالجنة في كل يوم يذكر فضيلة من فضائلهم في حديث، وانشر تؤجر، أتعرف على أبي بكر وتعرف على عمر وتعرف على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن الإنسان إذا صار مرتبط بهؤلاء الصحابة ارتباطا صادقا أثر عليه سلوكا. اليوم أجد مثال عجيب أيها الإخوة، بعض الناس تقول تسمي ولدك عمر عثمان، قال يا أخي دي أسماء قديمة خلاص، الناس تطوروا، الناس ما عاد فيه. والناس في القائف السابق يقولون كل له من اسمه نصيب. كان الصحابة علي بن أبي طالب له ولد اسمه عثمان، وله ولد اسمه عمر، وله ولد اسمه أبو بكر، وله ولد اسمه الحسن والحسين ومحسن والعباس، له أسماء أولاد كثير. اليوم نحن نسأل أنفسنا أين نحن من هؤلاء. كان الصحابة يفتخرون بأي شيء؟ بالتسمية بأولادهم بالصحابة الذين بين أيديهم. ولهذا هذا نسميه نشر وبيان ما كان الناس عليه. وواجب أن يكون نشر محاسن الصحابة في الكتب الدراسية عبر وسائل الإعلام في المحاضرات، في خطب الجمع، في وسائل التواصل الحديثة، نشر ما يكون للصحابة من الفضائل والمحاسن رضي الله عنهم أرضاه. وهذا لا شك عندما تنشر تكتسبها الناس ويتعرف الناس على ما كان عليه الصحابة. عندما تربط ابنك بأهل الجنات، فرق بين أن تربطه بأهل الدنيا وربما نقول بكفار وملاحدة وغيرهم. ولهذا أيها الحبة، الناس اليوم في حاجة إلى أن يربطوا بالصحابة ربط صادق. ذكر الآن من ضمنها أن يمسك عن الخوض فيما دار بينه. نترك هذا قليلا ثم نعود إلى ذكر عناصر سريعة حول قضية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ذكرنا مسألة الحب وبيناه. المسألة الثانية، يجب أن نعلم أن الصحابة كلهم عدول، لا يقدحون ولا يؤثر فيهم أي شيء كان. أيها الحبة، يعني الآن الشخصية اللي ما نعرفها لا نزكيها، لكن إذا قيل هذا رجل ممن صحب رسول الله ما أحتاج لمعرفة اسمه ونسبه وغيره، يكفي أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي رؤيا واحدة فقط. هذا يدل على علو منزلته. وعدالة الصحابة مما اتفق عليه أهل السنة، فلا تجرى عليهم مراتب الجرح والتعديل. مراتب الجرح والتعديل في الراوي تضعف الأحاديث. اليوم أيها الأحبة، الصحابة ما يدخلون في ذلك أبدا رضي الله عنهم أرضاه. منها كذلك الترضي عليهم. عندما يذكر أبو بكر لا نذكره جاف، بل نقول رضي الله عنه. عندما يذكر الصحابة نقول رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما يذكر العشر المبشرين بالجنة نقول رضي الله عنه. لماذا نذكره؟ الله ترضى عنهم ونحن كذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا منه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أهل بئر معونة قتل من الصحابة 80 غدرا، فنزل قرآن كان يتلى ثم نسخ أن بلغ، ثم جاء الآن أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. من يرضى الله عنه فمن الأدب أن نترضى عليه رضي الله عنه وأرضاه. منها أيها الأحبة أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضائل. أبو بكر أفضل الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرين بالجنة. ولا شك بأن من كثرت ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل من مر عليه أو جلس معه ثم رجع إلى قومه. ونقول هذه فضائل يتميزون منها أيها الأحبة أن الصحابة في الجملة هم الميزان في معرفة الحق من الباطل والسنة من البدع مدعة. اليوم أيها الأحبة، أحدث الناس أشياء لم تكن موجودة من قبل، فنقول هل فعلها الصحابة؟ فإذا لم يفعلها الصحابة ليس لنا حق أن نفعلها. أعطيكم مثال لطيف صغير الآن في قضية هذا المسجد، مسجد جنائز. تجد بعض الأحبة يكون خيرا ذا غيرة، حريص على العمل الصالح، يحب ملازمة الجنائز والذهاب معها وغيره، لكن مصيبته أنه يجرأ على الإفتاء والقول على الله بغير علم. أحد الأحبة يقول كنا في المقبرة فجئنا نصلي على جنازة لم نحضرها، قال فقام واحد قال صلوا بنية كل من في المقبرة، صلوا عليهم. هذه عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة الصلاة على الميت. نسأل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على كل الموتى؟ لم يصلي عليهم أبدا، وإنما أتاه جبريل وقال اذهب لبقيع الغرقد وادعو لهم. أهل بقيع دعاء لهم ما في مشكلة، لكن صلاة الجنازة بنية كل من مات لم يأتي عليه دليل. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي تقم المسجد ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، قال دلوني على قبرها، صلى عليها هي بس، ما صلى عليهم كلهم. ونقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا نقول هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا دخلوا المقابر في البلدان التي ذهبوا إليها قالوا دلونا على قبوركم لنصلي على كل من بالمقبرة؟ لا. وأكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلاة على الميت، لا، الغائب شهر واحد بس الذي لم أحضره فقط، ما عدا فلم يرد. وإن كان لو كان واحدا والده مات وهو مبتعث وأراد أن يذهب كل أمر أخف، لكن تجمع المقبرة كلها. ليس معناها أنه يحرم الناس من الأجر، لكن الأجر في اتباع السنة. وكذلك نقول هل فعله الصحابة؟ فما دام لا دليل عليه ولم يفعله الصحابة، هم ميزان في معرفة إيش؟ الحق من الباطل والسنة من البدعة. والأمثلة على هذا أيها الإخوة كثير. أعطيكم مثال لطيف، المولد النبوي. نسأل من الذي فعله من الصحابة؟ أبو بكر ما فعل مولد، عمر ما فعل مولد، عثمان ما فعل، علي بن أبي طالب ما فعل، عشر المبشرين بالجنة ما فعل. مات الصحابة كلهم، كل الصحابة، وما أقاموا مولد واحد. لو كان خيرا لسبقنا إليه هؤلاء. هل يمكن أن أكون أفضل من الصحابة؟ لا يمكن أبدا. والعمل الصالح أسبق الناس إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لجاء الإنسان يقول أنا أفضل من الصحابة، ولن يكون أحد أفضل من هؤلاء إطلاقا رضي الله عنهم إيش وأرضاه. كذلك منها أيها الأحبة أن الصحابة أكمل الناس إيمانا وصلاحا وتقوى. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكمل الناس إيمان وصلاح وتقوى، ولن يكون أحد أكمل منهم، وهذا بالاتفاق أيها الأحبة. إذا سألنا أفضل الناس دعوة الصحابة، أكثر الناس جهادا الصحابة، أعظم الناس إنفاق في سبيل الصحابة، أكثر الناس محبة للدين وللرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، أكثر الناس تربية لأولاده وإصلاحهم الصحابة، ما نقول نحن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ميزانا، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. شوف ربطنا بالصحابة لأنهم هم الميزان على مر العصور. هذا نقول توفيق من الله عز وجل أن أعطاهم. يعطينا أيها الأحبة كذلك منها أن الصحبة اصطفاء رباني، الله اختارهم لم يختارنا نحن صحابة. ولهذا عبد الله بن مسعود يقول إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله إيش للنبوة والرسالة. ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم لصحبة نبيه، لم نختر نحن. ولكن يبقى معنا محبة الصحابة، فإن المرء مع من أحب. من أحب الصحابة حشر معه، من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حشر معه. المرء مع من أحب، ومن أحب أهل الفجور والمعاصي والكفر حشر معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، كأن اختر من تريد حتى تحشر معه. ويحشر المرء مع من أحب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة أن الصحابة معصومون في الجملة من الوقوع في الضلال أو الانحراف، لأن الصحابة قدوة للأمة. نحن لو سئلنا الآن بمن نقتدي نقول نقتدي بالرسول والصحابة، لأن الرسول يقول من كان على مثل ما أنا وأصحابي، هم قدوة للبشرية إلى قيام الساعة، فصارت لهم منزلة كبيرة لم تكن لغيرهم. ولهذا نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونعمة من الله عز وجل أن الله جعلهم مع نبيه، وكذلك هم أشد الناس ابتلاء، ابتلوا منهم من قتل، منهم من جر على النار، منهم من مشط بأمشاط الحديد، يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، والأمثلة على هذا كثير فيما أصيب به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قضايا الابتلاءات. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على إيش؟ قدر دينه، هم أكثر منا دينا فابتلوا أشد، رضي الله عنهم وأرضاهم. منها كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب أن نعتقد بشريتهم، ومفهوم البشرية أنهم يقع منهم المعاصي، صح وإلا؟ هم في الجملة معصومون، منهج الصحابة حق، ولا يمكن أن يتفق الصحابة على الضلالة أبدا، لكنه ليس معناه أنه ما يقع منه معصية. صحابي وقع منه الزنا رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل 70 من أهل المدينة، لو تابها صاحب مكس. والمرأة الصحابية زنت، صحابي سرق، صحابي قتل، يعني يقعون فيما يقعون فيه البشر مثل غيرهم، وهذه نقول مقتضى البشرية. لكن نعلم أن الصحابة لهم من الأعمال الصالحة المكفرة، وهم أسرع الناس توبة إلى الله، وهم أكثر الناس استغفارا وأوبة ورجوعا إلى الله عز وجل. وإذا كان الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فنقول: وهكذا إيش؟ صحابهم أكثر الناس عملا صالحا. كذلك أيها الأحبة، يعني الصحابة يعني نقول أثنى الله عليهم قبل وجودهم، بل من اللطائف أيها الأحبة أثني عليهم في التوراة، وأثني عليهم في الإنجيل. يهود يعلمون أن الصحابة أكمل الناس وأكمل منهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجد، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. شوف الآن، لهم مثل ضرب في التوراة وفي الإنجيل، دل على أن أمة محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلى الناس منازل. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر المؤلف هنا مسألة تتعلق فيما شجر بين الصحابة. الصحابة بشر، يقع بينهم خصومات، يقع بينهم اختلاف، يقع بينهم تنازع، يقع بينهم اختلاف آراء، هذا بشر ولا إشكال في هذا أيها الأحبة. وقد وقع ما وقع من أي شيء، من وقعة الجمل ووقعة الصفين، وقعتان عظيمتان لله في ذلك حكمة حين وقعت هذه. ومن العجب قتال بين صحابة، لم يقصد الصحابة رضي الله عنهم أن يحدث القتال، لكن وجد من دخل بينهم فأثار فتنة فكان بلاء كبيرا بسببها. وما أجمل ما قاله عبد الله بن عمر: موقفنا مما شجر بين الصحابة الإمساك، هذا واحد تمسك ما تتحدث فيه أبدا، ثم الإعراض عنه بمعنى لا تبحث عنه ولا تقرأ ما فيه ولا تقول والله هذا شريط تكلم عن هذا بشوف ايش اللي يقول، لا اترك كل شيء ما لك حاجة فيه إطلاقا. وهذا مجمل عقيدة أهل السنة. متى يمكن أن يبحث الإنسان؟ إيش؟ إذا وجد من يناظر، من يناقش، من وجد عنده شبهة ممكن يناقش لوحده، لكن ما أثيرها للناس جميعا. ولهذا قال عبد الله بن عمر: والله رأينا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. علي بن أبي طالب من العشر المبشرين بالجنة، ويقابل في الجهات الأخرى الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عائشة أم المؤمنين، هؤلاء خرجوا لطلب دم عثمان، دخل بينهم أقوام أثاروا فتنة فحدث القتال. ولهذا الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلح. ولهذا وجب علينا الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة. ما السبب؟ لأن ما روي من الأخبار إما أن يكون أسانيده غير صحيحة فلا يلتفت إليه، وإما أن تكون أسانيده صحيحة لكنها ليست صريحة في قضية أن الصحابة يريد بعضهم أن يقتل بعض أو يؤذي بعضا. ولو وجد بعض من النقول فإنه يسير جدا لهم من الحسنات ما يكون سببا لمغفرة محل. والدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يريدوا القتال أو غيره، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، انتهت معركة الجمل وانتصر جيش علي، علي القائد وهو أمير المؤمنين جلس يجوب في أرض المعركة يبحث من قتل من الصحابة، فإذا بعينه تقع على طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة، وشلت يمينه دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صحابة الصغار يسألون يدك شلا ما تتحرك لما؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه والله ما شلت إلا دفاع عن الرسول في غزوة أحد. وسام ولا ليست وساما؟ أعظم وسام. فلما رآه نزل عن فرسه مباشرة وقد مات، رفع طلحة وقبل ما بين عينيه وبكى وبكى وبكى، ثم قال وددت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا الموقف، لكن قال أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم ارض عن الصحابة جميعا. هذا يعطي أيها الأحبة من الصحابة ما وجد بينهم من الخلاف نبعد عنه كليا. ولهذا سعد بن أبي وقاص لم يدخل في الخلاف ولا في الفتنة. ولما سئل عمر بن عبد العزيز عن هذا ما وقع بين الصحابة قال تلك فتنة إيش؟ عصم الله سيوفنا أن تدخل فنعصم ألسنتنا أن تخوض فيها. كل من دخل فيما شجر بين الصحابة لابد أن يقع في غيبة أو غمز أو كلام أو قدح فيهم، فمن ينجيك من الله إذا كان خصمك صحابي؟ إذا كان الآن أي واحد يتكلم في أخيه سيحاجه يوم القيامة، كيف إذا كان صحابي رضي الله عنه وأرضاه؟ طيب النتيجة نبتعد عن ذلك كلية فلا نخوض فيما شجر بين الصحابة. ولهذا المؤلف رحمه الله جاء ليبين هذه، جل كتب السلف المتقدمة كلها تركز على مبحث الصحابة. نتساءل لما؟ الصحابة هم الجيل الذي اختارهم الله، الصحابة هم التطبيق الحقيقي للإسلام، لن نكون نحن تطبيقنا للإسلام مثل الصحابة. الصحابة اختارهم الله لصحبة هذا النبي الكريم، واختارهم للدفاع عنه، واختارهم ليرفع منازلهم في الدنيا والآخرة. الصحابة على مر التاريخ لا ينسون أبدا. أنا قد أكون أجهل الصحابة ولا أعرف أسماءهم وسيرهم، العيب في أنا ليس في الصحابة. وهذا يعطي أن المسلم يجب عليه أن يتعرف. الصحابة أعرف الناس بلغة العرب، صحابة ما أشكل أعرف الناس بالوحي وأعرف الناس بالقرآن وأعرف الناس نسمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم التطبيق السلوكي العام، سلوكي للدين. لن أكون تطبيقي مثل تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكفاهم أنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، كما قال عبد الله ابن مسعود أبر هذه القمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلهم تكلفا، وصف عظيم لهم. عبد الله بن مسعود قال فاعرفوا لهم قدرهم، يعني لا يجوز لك أن تتحدث تغمز أو تتكلم أو تسخر أو تستهزئ أو تنكت في الصحابة إطلاقا، تلك سياج عظيمة. ليس للإنسان إطلاقا أن يتعرض للصحابة بأي نوع إيش من تنقص أو الغمز واللمس. ولهذا قال ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم رضي الله عنهم وأرضاه. قال هنا وقد أثنى الله عليهم في غير موضع من كتابه. نسأل أيها الحبة من يمدحه الله؟ من يذكر الله فضائله، من يعلي الله شأنه، من يذكره الله في الكتب السماوية السابقة يذكرون. أليس يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل؟ طيب والواجب علينا ما هو؟ نعلم أن لهم مكانة عظيمة جدا. مصيبة اليوم الناس لا يعرفون عن الصحابة شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. كلنا يتمنى أن يكون من أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا منه، لكن إذا أردت فاعرف طريق الصحابة، فهم أول طريق يصلون إلى الجنة. من يسير على طريقهم ومنهاجهم يستفيد. ولهذا قال هنا أثنى عليهم سبحانه وتعالى في كتاب ثناء من أوجب التشريف، يعني إيش؟ شرف المكان بمحبتهم والدعاء لهم. من حقوق الصحابة أن أدعو لهم. الله ذكر في كتابه هنا والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار قال والذين من بعدهم جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من اللي سبقك بالإيمان؟ الصحابة. ما تقول أبوي وجدي؟ أول من سبق إلى الإيمان الصحابة. ومن العجب أننا نستغفر لهم، وهذا حق لهم. وينبغي لنا في صلاتنا أيها الأحبة أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا كان تدعو ربك أن لا يجعل في قلبك غل للذين آمنوا، كيف إذا كان قلبك في غل على الصحابة، في قدح في الصحابة، في سب للصحابة، في لعن للصحابة؟ نعوذ بالله أن تنطلق ألسنتنا على الصحابة بشيء. وسر ربك أن يرزقك الحب. ولهذا قال التشريف إليه بمحبتهم والدعاء لهم. طيب مد الأدلة التي وردت، ذكر محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم إلى آخره. ذكر الله تعالى إيش؟ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وذكر كذلك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هؤلاء من الصحابة، مغفرة وأجرا عظيما. نتيجة نفهم منه أن الصحابة سيغفر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا فضل من الله عز وجل. نقول هذا في الجملة باعتبار الأفراد. بعض الناس يقول طيب ورد في الصحابة أن بعضهم ذكر أن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبر نارا، نقول نهايته إلى المغفرة رضي الله عنه وأرضاه، وما وقع هو لأجل أن يعتبر الناس ويحدث لهم. ذكر الله تعالى هنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم في سورة إيش؟ ها، سورة الحشر. ذكر الله المهاجرين ثم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا، وذكر الله كذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم، وذكر الله نهاية فأولئك هم المفلحون. هذا وصف لمن؟ لأهل السنة على وجه العموم. وهذا نعطينا أيها الأحبة أن يجب علينا أن نتعرف على ما كان عليه الصحابة بشيء من التفصيل، ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والواجب على الإنسان أيها الأحبة أن يدرس الصحابة دراسة عميقة جدا. من اللطائف أيها الأحبة أن النصوص التي وردت نكرها المؤلف هنا، قال أثنى الله عليهم في كتابه، جاءت على ثلاثة أنواع. نصوص جاءت بالثناء على الصحابة كلهم بدون تمييز، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. من الذين معه؟ كل الصحابة، واضح على وجه العموم. ونصوص القسم الثاني مثل ما جاء الآن على وجه العموم، لا تسبوا أصحابي، لم يذكر صحابي دون صحابي ولم يذكر أحد. من النصوص كذلك ما جاءت باعتبار الأوصاف، الأنصار جاء في الثناء عليهم نصوص، المهاجرين جاء في ذكر فضائلهم، أهل بدر جاء في ذكر فضائلهم، أهل بيعة الرضوان جاء في ذكر فضائلهم، أهل بئر معونة جاءت لنصوص في ذكر فضائلهم، هذا باعتبار الأوصاف وهم مجموعات. القسم الثالث وهي النصوص التي جاءت باعتبار الأعيان، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، فضائل خديجة، فضائل عائشة، هذا باعتبار الأفراد. ومن جاء باعتبار الفرد فإنه يدخل في السابق كله، دليل على أنه فضل على فضل على فضل، ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن إذا جهل الناس هذه الأخبار والسير سيبقى الناس في ضعف في عقيدتهم وفي التعرف على أصولهم، وكذلك في مرجعيتهم، وكذلك في الاعتزاز بتاريخه الأول. الآن واقعنا أيها الأحبة صارت المفاخر بالأراضي والرواتب والأموال والسيارات والمراكب، أما الأوائل فكانت فضائلهم بالإنفاق في سبيل الله، بالدعوة إلى الله، نسميه النصح لكل مسلم، بالجهاد في سبيل الله، إلى غير فضائل عظيمة جدا سطروها بأفعالهم، لم يسطروها بأرصدتهم وأموالهم. وشتان بين من خلف شيئا يذكر به ومن خلف شيئا يذم به. ما رأينا أحدا ملك الدنيا فمدح إلا إذا صرفها إيش؟ في دين الله عز وجل وفي إعلاء كلمته. أما ملكها ليأكل ويشرب ويسكن ففرعون قد ملك، وكان يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقارون كان آتاه الله من الكنوز، خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تجدون إذا جاء الأثرياء وأصحاب المناصب ارتجت الأرض من حوله، بعض من الناس يقول يا ليتني مثله. رد أهل الإيمان والتقوى ويلكم ثواب الله خير، ثواب ويلكم يعني لا تلتفت لهذا، ثواب الله خير، وما يلقها كل أحد أيها الأحبة. هذه الاستقامة والصلاح والميزان الإيماني قليل، لكن ما عند الله خير وأبقى من هذه الحياة مهما كانت. الصحابة رضي الله عنهم لم تذكر أموالهم وممتلكاتهم وغيره تعتبر، وإنما ذكر صيامه وقيامه وعبادته وتلاوته ومحافظة على السنن وإنفاقه في سبيل الله، هذا الذي بقي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعتبر هذا منازل عليا سطروها يجب أن نتعرف عليها، لأن فيها تأثير إذا ارتبط الإنسان بتاريخ أمته وكذلك بسلفه الأوائل الذين هم أهل الجنات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لعل نقف على هذا لأن ما بعده طويل، سيذكر أبو بكر وعمر وعثمان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة، اللهم احشرنا في زمرتهم واجعلنا ممن يتأسى بهم، اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم من أراد بلاد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم احمي حدودنا واحفظ جنودنا ووفقنا للعلم النافع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.